بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب النكاح من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله. كنا وقفنا عند باب المحرمات في النكاح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المحرمات في النكاح، وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد سبع: من النسب وهن الأمهات وإن علونا، والبنات وإن نزلنا ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقا وبناتهن، وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله. وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع من الصهر وهن أمهات الزوجات وإن علونا، وبناتهن وإن نزلنا إذا كان قد دخل بأمهاتهن، وزوجات الآباء وإن علونا، وزوجات الأبناء وإن نزلنا من نسب أو رضاع. والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخرها. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، متفق عليه. وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. حسبك. قال المؤلف رحمه الله: باب المحرمات في النكاح. قال: وهن قسمان. أولا، هذا البحث من المباحث المهمة في هذا الباب، لأن الفقهاء يقولون، بعضهم يقول من شروط النكاح انتفاء الموانع في أحد الزوجين، يعني أن لا يكون في أحد الزوجين مانع يمنع من التزوج به. قالوا: كأن يكون بينهما رحم محرم، أو رضاع، أو مصاهرة، فلا يجوز في هذه الحالة أبدا، تكون المرأة حراما على الرجل إذا كان بينهم شيء من هذا. فبيان المحرمات في النكاح من أهم المسائل، من هي التي تحرم على الرجل أن يتزوجها. سبع نسوة من النسب يحرمن من النسب، وسبع نسوة يحرمن من الرضاع، وأربع نسوة يحرمن من المصاهرة. من المصاهرة، إذن سبع سبع وأربع، هذه 18 امرأة يحرمن تحريما مؤبدا، يعني إلى الأبد. 18 امرأة، 18 امرأة يحرمن على الرجل تحريما مؤبدا. هناك تحريم ليس إلى الأبد، إلى أمد، يعني مؤقتا بتوقيت. هذا يأتي البحث فيه الآن. نحن في المحرمات إلى الأبد. المحرمات إلى الأبد مذكورات في سورة النساء في قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخر الآية. في هذه الآية ذكر الله عز وجل المحرمات السبع من النسب، وأشار إلى المحرمات من الرضاع، وكذلك إلى المحرمات، إلى ثلاث من المحرمات من المصاهرة. نذكر الآية. قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبع، هؤلاء المحرمات من النسب. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. سبع: الأم، البنت، الأخت، الأخت سواء كانت شقيقة أو أخت لأب أو كانت أخت لأم، وأخواتكم، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت. طيب، هؤلاء السبع محرمات من النسب. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ذكر اثنتين فقط من المحرمات من الرضاعة، من الأم والأخت، ولكنك إذا ضممت إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، إذن ينتج عندك الآن سبع محرمات، من الرضاعة: الأم من الرضاعة، البنت من الرضاعة، الأخت من الرضاعة، العمة من الرضاعة، الخالة من الرضاعة، بنت الأخ من الرضاعة، بنت الأخت من الرضاعة. سبع يحرم من الرضاعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. طيب، السبع هؤلاء: الأم من الرضاعة هي التي أرضعت الولد، هذه أمه، هي التي أرضعته، تحرم عليه من الرضاعة. بنته، البنت من الرضاعة هي التي أرضعتها زوجته، هو أبوها، هو صاحب اللبن، هذه البنت من الرضاعة. ابنتك من الرضاعة هي البنت التي أرضعتها امرأتك، فأنت أبوها من الرضاعة، أنت صاحب اللبن. طيب، الأخت من الرضاعة، هي التي رضعت أنت من أمها، أو هي رضعت من أمك، يعني شاركت معها في ثدي واحد. وهنا مسائل وقواعد في الرضاعة تأتي إن شاء الله في موضعها، يعني العوام عندهم أشياء غريبة وعجيبة هنا في هذا الباب، ننبه عليها إن شاء الله. لكن المراد هنا بيان من هي الأخت من الرضاعة. الأخت من الرضاعة التي شاركت أنت وهي في ثدي واحد، إما من أمها، أنت رضعت من أمها، أو هي رضعت من أمك، هذا الأخت من الرضاعة. العمة من الرضاعة هي أخت الأب من الرضاعة، يعني رضعت مع أبيك، فهي عمتك رضعت مع أبيك. الخالة من الرضاعة هي التي رضعت مع الأم، خالتك من الرضاعة هي التي رضعت مع أمك، يعني هي وأمك أخوات من الرضاعة، هي خالتك. بنت الأخ من الرضاعة كذلك، أخوك الذي رضع معك هذه ابنته، أنت عمها وهي ابنة أخيك، هي محرم لك وأنت محرم لها. طيب، الأخت من الرضاعة، بنت الأخت كذلك، ابنة أختك من الرضاعة التي رضعت معك، أختك التي رضعت معك هذه ابنتها، أنت أيضا تعتبر خالا لها وهي ابنة أختك من الرضاعة. إذن هؤلاء سبع محرمات من الرضاعة. الله سبحانه وتعالى ذكر اثنتين فقط: وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر ووضح وبين، لأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى القاعدة، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يشبه كلام البشر، لما ذكر حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم ذكر السبع، ما يعيد سبع محرمات من الرضاعة أبدا، هذا ما يليق بلغة القرآن، ولكن أشار إلى اثنتين لتضبط القاعدة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ذكر الأم، لو ذكر الأم فقط لقيل إن الأم هي التي أرضعت، هي التي أرضعت الطفل، هي تحرم عليه فقط، ولكن أشار إلى الأخت، فلما أشار إلى الأخت تنسحب القاعدة لما شرع الأخت، معنى ذلك أن القاعدة تنسحب على باقي السبع، وإنما بدأ بالأم لأن هي الأساسية الأصل في الباب، هي التي جرت التحريم على الجميع. ولما أشار إلى الأخت، هذه كما تقول العامة العينة يعني النموذجة، مثالا على البواقي، لما ذكر الأخت، إذن ما الفرق بين الأخت وبين العمة والخالة؟ كلهم مثل بعض. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام وضح القاعدة وبينها وفسر الآية في هذا الحديث العظيم الذي يعتبر من قواعد الفقه، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا تفسير وتوضيح الآية الكريمة. إذن الآن انتهينا من 14 امرأة، 4 محرمات من النسب، 7 محرمات من النسب و7 محرمات من الرضاعة. يبقى عندنا 4 محرمات من المصاهرة. قال الله سبحانه وتعالى: وأمهات نسائكم، أم الزوجة، هذه الأولى من المحرمات من المصاهرة. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة هي بنت الزوجة، الربيبة فعيلة بمعنى مربوبة، ربيبة يعني مربوبة، هي بنت الزوجة التي في حجرك، وسميت ربيبة لأنها تربت في حجرك كأنها ابنتك. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن هذه بنت الزوجة تحرم عليك بشرط أن تدخل بأمها، يعني عقد ودخول. إذا كان عقدا فقط بدون دخول ما تحرم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني أن تتزوجهن. طيب، ثم قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل جمع حليلة، والحليلة هي الزوجة، وسميت حليلة لأنها تحل لزوجها، هذه الثالثة يعني زوجة الابن. إذن في الآية الكريمة كما تلاحظون 3 من المحرمات بالمصاهرة: أم الزوجة، بنت الزوجة، وزوجة الابن. بقيت واحدة، زوجة الأب، أفردها الله سبحانه وتعالى في آية سابقة قبل كل هذا. قال ربنا عز وجل الآية التي قبل هذه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. طب لماذا يعني قد يقول نحن يا جماعة نتلمس الحكم والأسرار، وإلا والله عقولنا ضعيفة، علومنا ضعيفة، أفهامنا قاصرة، سبحان الله ما أضعفنا وإلا نحن نتلمس. طب لماذا الله سبحانه وتعالى أفرد هذه لم يذكرها؟ لأن زوجة الأب يعني أم الزوجة، بنت الزوجة، زوجة الابن، ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية التي بيّن فيها الأحكام الشرعية، بيّن فيها أحكام المحرمات. هذه أفردها لقباحة وشناعة كانت مقرونة بها، هذه زوجة الأب، كانوا في الجاهلية يتزوجون الأبناء، يتزوجون زوجات آبائهم، وربما يتملكها ويرثها كما يرث المال، هذه قباحة. لذلك الله سبحانه وتعالى أفردها بالذكر وتوعد عليها وهدد. أما تلك ذكرها في الأحكام، أما هنا لا، ذكرها مقرونة بوعيد وببيان أن هذا شيء قبيح وأنه شيء منقوت عند الله سبحانه وتعالى. أرأيتم لماذا؟ لأن هذه كانت جريمة عند الجاهليين العرب. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، الشيء الماضي من الجاهلية، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا الموجود كان، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. إذن الآن انتهينا من المحرمات إلى الأبد. طيب، سبع محرمات من النسب في الآية الكريمة، وسبع محرمات من الرضاع، أربع من المصاهرة. من هن هؤلاء الأربع؟ أي أبا حفص عم زوجة أم الزوجة، أم الزوجة بنت الزوجة، وزوجة الابن، وزوجة الأب. أحسنت. محرمات من المصاهرة. هنا عندنا قاعدة ينبغي أن تضبط في المحرمات من المصاهرة. جميع المحرمات من المصاهرة يحرمن بمجرد العقد إلا واحدة، لا تحرم إلا بالدخول. من هي؟ الربيبة. اضبط هذه القاعدة، هذه قاعدة ولا ضابط؟ إذا مشينا على الوصول هي في الحقيقة إيش؟ هي ضابط فقهي، ما هي قاعدة، ضابط. اضبط هذا الضابط. جميع المحرمات من المصاهرة يحرمنا بمجرد العقد إلا الربيبة، فإنها لا تحرم إلا بالدخول على أمها. وهل يشترط أن تكون في الحجر؟ الجمهور قول لا، ما يشترط، وذهب بعض الصحابة إلى اشتراطه. وهذه مسألة يعني التوسع فيها يكون في غير هذا الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب إذا ما كانت في الحجر، قال العلماء الجمهور قالوا هذا القيد لا مفهوم له، خرج مخرج الغالب. لو كانت الربيبة في غير الحجر أيضا ودخل بأمها تحرم. وذهب بعض الصحابة فتاوى تصح عنهم وثابت عنهم، وذهب بعض المحققين إلى أنها إلى أن هذا شرط، تحرم إذا كانت في الحجر. أما إذا كانت في غير الحجر، يعني في الحجر هنا ما هو أنها جالسة في حجرك أنت، لا يعني جالسة في بيتك كأن كواحد من أبنائك أو بناتك، هذا المقصود. والأحوط في هذا يا أخواننا أن نأخذ برأي الجمهور، يعني إذا جاءنا شخص يستفتي نمنعه من النكاح. الحمد لله ما ضيق الله عليك، بنات آدم كثير، إيش معنى هذا؟ يعني يتحرم عليك عند جمهور العلماء عند المذاهب الفقهاء الأربعة، فابتعد عنها. طيب، إنسان الآن نريد الأمثلة لأنه بالمثال يتضح المقال. هذا إنسان اسمه زيد، زيد الاسم المشهور عند النحويين، عنده ابن، زيد عنده ابن، زيد تزوج امرأة وعقد عليها، عقد عليها يعني بلغة بعض البلاد كتب الكتاب، عقد عليها ثم لم يدخل بها، ما دخل بها، يعني انفصمت عرى الزوجية بين زيد وهذه المرأة، انتهت إلى الأبد، إلا أن يتزوجها فيما بعد، لكن الآن طلقها وانتهى. طب ابن زيد هذا إيش يكون موقف هذه المرأة؟ ابنه، يكون ابنه محرما لها إلى الأبد. سبحان الله، رأيتم؟ لأن هنا هي تعتبر، ماذا تعتبر له؟ زوجة أب، وزوجة الأب تحرم بمجرد العقد. يعني لاحظ الآن إلى هذا الحكم الشرعي، لو أن هذه المرأة احتاجت إلى محرم يذهب معها إلى الحج، ما في محرم، ما حصلت ابن زيد هذا، وكان الطلاق قد مضى عليه 20 سنة، يجوز لها أن تتصل عليه وأن تقول له اذهب معي للحج فأنت محرم لي، يجوز لما يجوز؟ نعم يجوز، ومحرم لها، هو ابن زوجها وهي زوجة أبيه، مع أن الذي كان بينهما مجرد العقد فقط، لكن تحرم إلى الأبد على هذا الإذن. طيب كذلك بالعكس، هذا رجل تزوج امرأة عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول، ما موقف أبيه منها؟ أيضا نقول أبوه يكون الأب في هذه الحالة محرما لها إلى الأبد، يعني يجوز لهذه المرأة أن تأتي إلى هذا الوالد وأن تسلم عليه وأن تصافحه وأن تكشف وجهها أمامه وأن تجلس مثل أبيها، ويجوز أن تسافر معه لأنها أصبح محرما لها إلى الأبد، هي زوجة ابنه، حرمت عليه بمجرد العقد. الثالثة ما هي؟ أم الزوجة كذلك، هذا رجل تزوج امرأة عقد عليها طلقها قبل الدخول، أمها تكون حرمة عليه إلى الأبد، ويكون هذا الابن محرما، يكون هذا الزوج محرما للأم إلى الأبد، يعني يجوز كذلك أن يأتي لها بالأم وأن يجلس معها أن يصافحها، تكون مثل أمه، الحرمة هنا حصلت بالمصاهرة. طبعا هنا بين قوسين لابد من التنبيه، بين قوسين هذا كله يجوز، المصافحة والخلوة والسفر إلى آخره ما لم تخشى فتنة، أليس كذلك؟ يعني مثلا تكون امرأة شابة ومغرية ويأتي هذا يقول زوجة ابني أو زوجة أبي، وفي قصده وفي نيته خبث، فهل هذا يمكن أم يمنع؟ يمنع مثل هذا رجل لأنه قصده سيء، لكن نحن ما نقصد هذا، نحن نبين الأحكام من حيث هي أحكام الشرع، وإلا فإن الضرر كما يقول الفقهاء الضرر يزال يمنع، إذا خفنا فتنة وخفنا شرا نفرق نمنع، ما نوقف من ذلك إلا بحدود. طيب الحالة الرابعة، الحالة الرابعة هذا رجل تزوج امرأة وعندها ابنة صغيرة، عقد على المرأة ثم صرف النظر طلقها، وبعد سنوات تقدم يخطب ابنتها، يجوز له ذلك ولا يجوز؟ يجوز، أحسنت، لأنه لم يدخل بأمه. طيب هنا سؤال، تزوج امرأة ولها ابنة في مكة، نحن الآن يعني الرجل تزوج في ينبع وابنتها في مكة، ودخل بالمرأة وعاش معها سنين، وهذه الابنة لم تكن في حجره، إنما هذه الابنة ربيت عند أبيها في مكة مثلا، ثم طلق المرأة بعد دخوله بها وبقائه معها سنين طلقها، هل يجوز له أن يتقدم فيخطب أو يتزوج ابنتها التي في مكة؟ ها؟ على قولين، على رأي الجمهور وهو القول الراجح لا يجوز. طيب ما تقولون في قوله سبحانه وتعالى التي في حجوركم؟ قالوا خرج مخرج الغالب، يعني الغالب أن الربيبة تكون في حجر الزوج. وعلى الرأي الثاني الذي ذهب إليه بعض العلماء منهم الشيخ الألباني المعاصرين ينتصر لهذا الرأي ويعتمد في رأيه هذا على فتويين ثابتتين عن بعض الصحابة عن علي وغيره، وهو قول قوي، يعني ما هو قول شاذ أو ضعيف، قول وجيه وقوي ثابت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكني كما قلت الأحوط أن نمنعه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الحمد لله النساء غيرها كثير. طيب على القول الثاني هذا الذي أشرت إليه يجوز لما يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنها لم تكن في حجره. فالخلاف هنا في هذا القيد، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا القيد في حجوركم الصحابة أخذوا به واعتبروه، والجمهور لم يأخذوا به وقالوا خرج مخرج الغالب. فمن أخذ به منعها ولو لم تكن في حجره. من أخذ به، نعم، من أخذ بهذا القيد أباح له أن يتزوجها إذا لم تكن في حجره، ومن لم يأخذ به منعها مطلقا سواء كانت في حجره أو بغير حجره. يعني لا بد من الإشارة إلى هذا الخلاف لأنك تراه في الكتب، والله المستعان. هنا المؤلف رحمه الله أشار إلى مسألة نأتي عليها بعدما نقرأ كلامه. قال: فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علونا، يعني الأم وأم الأم إلى آخره، يعني الجدة، وجدة لأب الجدة لأم. والبنات وإن نزلنا ولو من بنات البنت، البنت مهما نزلت، يعني البنت والحفيدة. يعني الله سبحانه وتعالى قال: حرمت عليكم أمهاتكم، يدخل في ذلك الجدات، لأن الجدة أم. وبناتكم، يدخل في ذلك بنات الإبن وبنات البنت، ها كلهم بنات. والأخوات مطلقا بدون قيد، يعني المراده الأخت الشقيقة، والأخت الأب والأخت الأم. وبناتهن، بنات الأخوات وبنات الإخوة والعمات والخالات له أو لأحد أصوله. كلمة له أو لأحد أصوله ترجع إلى العمات والخالات، وهذه مهمة. العمات والخالات لك، يعني عمتك أنت المباشرة وهي أخت أبيك، خالتك أنت وهي أخت أمك، أو عمات وخالات أصولك، يعني عمة أبيك، عمة أمك، خالة أبيك، خالة أمك تكون خالة لك. وهنا أيضا عندنا ضابط، وهو عمة أبي الرجل عمة له، وخالة أبيه خالة له، وهكذا الأم. فعمة أبيك تعتبر عمة لك، وخالة أبيك تعتبر خالة لك، وكذلك عمة أمك تعتبر عمة لك، وخالة أمك تعتبر خالة لك. أبوك هذا له خالة؟ ما إياك أن تقول هي أجنبية، أنا ما أسلم عليها، ما أصافحها، هذه امرأة أجنبية. لا، هي عمة وخالة لك، خالة لك ولذريتك، يعني عمة الرجل عمة له وعمة لذريته، وخالة الرجل كذلك. ولذلك المؤلف رحمه الله أشار إليها: والعمات والخالات له أو لأحد أصوله. فالشيخ رحمه الله دقيق في هذا المتن، يعني يشير لمسائل مهمة ودقيقة قد لا تجدها في كثير من المتون. وسبع من الرضاع نظير المذكورات، نظير المذكورات في النسب. وأربع من الصهر وهن أمهات الزوجات وإن علونا. وإن علونا يعني أم الزوجة وجدتها أيضا. أم الزوجة تعتبر محرما، تعتبر أنت محرما لها وهي تحرم عليك، كذلك جدتها أيضا، جدة الزوجة تحرم عليك. لماذا؟ لأن جدة الزوجة هي تعتبر أم لها، من أمهاتها. وبناتهن وإن نزلن كذلك، البنت أيضا الحفيدة تدخل فيها، الربيبة تكون البنت والحفيدة كذلك، إذا كان قد دخل بأمهاتهن. هذا القيد، هذا الشرط. والشيخ رحمه الله يذهب في هذا مثل الجمهور، لم يذكر قيد الحجر. نعم. وزوجات الآباء وإن علونا، يعني زوجة أبيك وزوجة جدك وإن علا، زوجة أبيك وزوجة جدك كلهم زوجات آباء، وزوجات الأبناء وإن نزلنا زوجة ابنك زوجة حفيدك كذلك تحرم عليك، زوجة الابن وزوجة الحفيد من نسب أو رضاع. زوجة ابنك من النسب هذه واضحة، طب زوجة ابنك من الرضاع، هذا ابن لك أرضعته زوجتك، تزوج امرأة، هل هذه المرأة تحرم عليك؟ الجمهور قالوا نعم، قالوا نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وزوجة الابن من النسب تحرم كذلك زوجة الابن من الرضاع. وذهب ابن تيمية إلى أن هذه ما تحرم، زوجة الابن من الرضاع، والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنها تحرم. يعني أنت إذا كان لك ابن، إذا كان لك ابن من الرضاعة وله زوجة فإنك تعاملها كزوجة ابنك من النسب، وهي كذلك، يعني تكون أنت محرما لها وهي تحرم عليك، هذا القول الراجح. لذلك الشيخ قال من نسب أو رضاع، مخالفا في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال رحمه الله والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخرها، وقوله صلى الله عليه وعلى وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو الولادة متفق عليه. ذكرنا هذا، ذكرنا الآية وكذلك الحديث الذي فسر الآية وبين القاعدة أو الضابط فيها، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم.